يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد فدي مخشى آياتي شيء دي انفاق قبول ودرنگ اتضاوت پر اشارتی نوی کنا چه اغی ایمان دا و اخلاص دا دي مسلمون سری نفقا کونا کاب قبل جی دي منافق ولا نا درنگ چه دي اخلاص ولوی کنا ایره ولا نوی دي نمود ولا نوی و درنگ من و ازانیو پشه دي آها نفقا بے کنا پر وزیار وعدا کردو چه دا بے کنا پس گینا بوندی اللہ پک دے بدل زیود تر کوی و دی ایس آیات سے ترغیب دا دی عمداشی پہ انفاق بوندے چکراتو سے انفاق کیستا چکراتو سے صداقہ کیستا کن خریات کیستا بیا پہ خریات سے کن چکیم عمداش ہے دا بہترین شای دا کن آغا صداقہ کویستا یا تو سردتا دیر دیر تیر دا کن دی عمداشی پہ انفاق بوندے ترغیب دا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ايد ايمان ولا خلقه بدغه عنوان بده ندا يا ايها الذين امنوا داتكين دورس كي حكم ذكر كيجي كنا ده ايه تحذير ده پر او ترغيب ده پر ده عنوان ذكر كيجي تو سه ايمانداري استا تو سه مؤمني استا ده تو سه ايمان ده تقاضا کو كنا يا ايها الذين امنوا ايد ايمان ولا خلق انفقوا من طيبات ما كسبتم ترغيب دا کنه د عمدا شي په انفاق باندې اتو یب شي په انفاق باندې چې کنه عمدا شي خرڅ کويسته هغه لګويسته ايوا کی صاحب مرته یو کنه د طالبونه ولاده اده مخ مخ متيام ده ولا کټه وکړه یو دی چې ته طالبونه ته چا کنه ایوی جل کئی کٹا وا تر ولا مستنا ڈاکا وا اے بے پشتنا وا کہ وچ داغخ کنا وچ خدا ہو سپیل کہ چھ خلبڈی بکریا مر مچ تلے بولن تے ورا کنا ول مول دی کنا خدائی در میں پوشی ہا اے تلے تے کار ولا کٹ کٹ وا کنا ہور ولا جس پی خلبڈی با کہ میں دا مستر وڑا کنے میڈان شا ای جل کئی ژڑل کنا چھ ویلے ویلے وچ دا میں دے پلورے متیاں دے ولا کٹوا چشپے متیاں دے پشی کنا نہ کٹوا میں موتا کرا کنا نبی اگ مست سا کنا چا اس پی کھلے پڈی بکے دو کنا روڑیا پدا سے کٹوا شی کنا چشپے متیاں دے پشی کنا امی ولا ولا کی چ کلا کنا مردو شی کنا وچ تلے بولے تے ویری سا کنا خدای خوایا جو زون دی کنا خیرات میں پنے گوشیو انفقوا ما کسبتم زکو من طیبات ما کسبتم انفاق میں دو تا کنا زکوت مراد دا زکو ما تو سے کنا پر زکوت سے ورکویستا من طیبات جویا دے ما کسبتم دے کارا و دے پاکیزا اگی نا چاہ تو سے گٹا دا من المال مول کی مول میں کہا چاہ پاکیزا سے مول گٹا دا آغا ولا گویستا وما اخرجنا لکم اردے ومن ما اخرجنا لکم اردے ومن طیبات ما اخرجنا و دے عمدا و دے پاکیزا اگی نا چاہ تو سے پر میں دمزک نر پیدو کرا دا آغا ریخ شای کنا پو ورکویستا من الحبوب و سمار چاکنا غلی دی او میوی دی داغا یاد کنا داغا دلیل دی کن دی عوشر دی فضیت دی پرا چا عوشر فرد دا دا انفاق دا امر دی پرا دی کن وجوب دی پرا دا انفقو ما قصدتم ومیم ما اخرجنا لکم ایگنا چی تو سمیم ذکر پیدو کرا دا کنا ایگنا عمداشی ورکویستا ولا تیمم الحبیث من ہو ولا تیمم تقصد الحبیث من ہو او تو سے کاس مکی سا اغیرہ دیتا اے دے گنا چکی مکن اخا بیستا او ردی دا کن ایتا کاسو کیستا آغا ورکویستا پاکیرتا اے ردی میں امن المسکول دے مسکول شاینا تون فکونا پدا سا حال چی تو سے آغا لگویستا او کچیر بیچا تو سا پا حق سے در کولو پچا دے پیرو پچا دے دور ہو کنا بیتو تا آغا ردی سے در کولو بی آغا نمینو خلے ولستن بی آخذی تون فکونا فی زکات پدا کوش تو سا لگویستا حال من زمیر تیمم داغا جملہ حال دا اگر زمیر تیمم نا ولا تيمم او تو سے قسم کے تے رضیتا بدافر کے تو سے اپ زکو تے شبر کویسا ولستم باخذی او پخپل ایک و خستین کی نہیں استایا تلوی تے ایل خبیث دا گندا کرا لو اتی تی مو فیو کو مکتو سے پرے دورے سے پحک سے درکو سے تو سے اگ نو خلیسا سد کرام ہے کنا او بارش نظر شو دا اے حجیر بوہینا بھی دے بکنا اے حجیر نہ دا ورٹنی چے کنا اے بوہے چس نرول اج کا مسجد نبی سے بلاک ویا گا اصحاب صفا یا میرا خل قرون خل کے چا بھی حجیر نہ بکنا بے حجیر پجما سے بے حجیر بے کھڑ لے دے بوہے چس نرول حجیر ہو دا ورٹنی بشاول ہمول کا اسما بوگو نہ سیدا وال بکنا اعلی سے گندا مندا کنا چنا سے حجیر بے رے گنے پر شکل آغا بے رول ورٹنی ا بے لاک کنا وچنا کنا پوک سے رو سے پکے دا سے اسم دا سے رو اسا ولستم باخذیه وتسی پخپل نمی وخستین کی په حقوق کې شه پس واخه الا ان تغمز فيه مگر وتا چې تو سترګې پټه کې سپاشه به تساهله پاسو کیا سره کدا سره چا سم چا سره کړه چې خیر ده کنه امو اگر خې در کړو چې پیر میچ دینه پرې کنه وته وخله وکړي سود سره کې به نو وره وعد البصره او پسر کے پٹولے سے رچے کہ معاملہ اس رکے معاملہ اس رکے فکیف تؤدون منو حق اللہ میں کہ پخپلا تو سیتا و خستو کے تطیور نویستا پخپلا ہے کہ پابندی پیر نپری کرے دالا پک پیر بسانگی پدیش پر کرے کہ دا خوط دا پر پک پیر دا پتو بندے او دے فکرہ دے حق تا بیتا کلے رکھ شایر کوا ایدے تا آدل ویتا رشدہ نے چلون دے پر دیوات اللہ جوڑا کلی دو بل دے پر برات اللہ جوڑا کلی دو کہ چزون به پروګړې به رخصې وي چې مخ رخصې درکړو مته هو کنه ګندا شي کنه دا خورلې غنم دی خورې جوړ دی مته خمارو کوه او چې کله به دې ته ورکړې کنه بیا غره دې شي ته ورګړې کنه پابوندې کنه یې پکیر په ته کوي وعلم ان الله غنی حمید دا یقین چې لا په بے پروا ده الله په غنی ده چې زکات پر کوي یا اوس ته کوي یا نه سکه کنه په دې باندې کنه الله په کوي کنه فوند لوزی تی چې دلا پک بیت المال دا پوزیتی دی به فائدې باندې بچی چلوي کنه یا زونه خیر دې پر صدقه کنه چې زونه ګټه دې پر کې به شي ولا غوا چې ګټه دې ډیره وشي کنه الله دې پروا ده ان فقاتکم حمید ولا پک سکه چې پتی له شو ده محمود له کل حال تقصد کې کنه کې او تی کاسته یې کړه سکه له پک پلا ته چې پتی له شو ده دلا پک ټول مخلوقات له تخمدین بیانوي سره چې پتی بیانوي ایتو نے عبادت تھا وہ تو ذکر تھا وہ تو نفقات لا پک پروا نہ تھا اشیطان یادت مل فقرا اے دے بخل کنا اگر مل صاحب نبی دا بخل کنا پتو سے سک وی دو کوی اشیطان یادت مل فقرا شیطان دا چتو سر کنا اے تو سے پنستی بولے میں ڈروی یادکم وعدہ یاد وعید چ مدری روشی کنا بے دشر وعدے تے ولے چ سے کسر وعدہ ہے سر کنا وعدہ دی وعدن کنه دا دی خیر په وعده استعمال لري چې څوک خیر وعده سره وکړي هویو د بل په معنا چې دا خاص استعمال لري وعده کنه اگر کله په خیر استعمال لري کنه او کله کله په شر سره استعمال لري والله هر شیطان یاد کوم الفقرا شیطان ته سره کنه د نشته یې کنه دمکی در کوي عام په دې ډول روي چې کنه اته سره دوا دریل کوي پی دی چې دا زکوته بس په زراي په سر ولې کنه دا تو تخبل د پیسې به درکامه شي د خپل قبيله کسه د تو ټوله کسه د تو نیګري کسه دا د کنتونه پیسې کمیږي یده مر د دې ګوري زکوته کله اوسه جوړیږي کنه ته تو خپل قبيله د تو خپل کنه فکا په تو به ډیره دو ته د بغلا درکامه شي نه کنه منګي دي کنه دا نه مې څه در چوي چې تو په دې نشتی بونه دروي کچې دا زکوته به سه یا د صدقه وکې کنه تو ته کله دولت درکامهږي په تو سه بخل پوي د کوي يخوفكم به ان تصدقتم تو سے کرے پد فکر بند ڈروی کتو سے کر صدقہ وکلا فتم سکو بہ تو سے گنے لوس نسستا اشی تو کرے پاگا وسے بندے او پدم کئی بندے اینا متاثر اشی تا بہ تو سے زکو تینا مانی شیتا و یامرکم بالفحشاء او شیطان تو سے کہ دی بہائی چر امر دتا کو البخل دو تفحشاء البخل مرادہ نر عام نک چکر پخ شو فخصار شو دی نه کنه بیا زنا مرادی یا زنی پشان کنه هغه چاره مرادی ハドタカラ、ボクルラムラダ、ボクラカ、ディガンダウンディチャードカラ。ウォーマンウォーザカティア。オーディザコーカラプマレクレアマルタコーチ、ザコーサリアマプレカワカラ。ディチャードンサブザコーティナプレクリ、ネセセセドコーティナプレクリカラ。ウォーラウヤドコム、ヤドコムマフェルトメンホー、ウォーファドラ。アラパクトサラワダコーカ、ディマファラプタラプナ。オーディメルバレイディファルタラプナ、アラパクトサラワダコム。アルファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトのファクトハルファメンホケナパタリカディケナハルサレディケナダチトウラグレディバダーエディケヤモカンベネラディケナハディモバラクシティロザナディファリシティチャロズオスケナチョフダパケナチキムケムフィクタシクサダカコエナファカコナエタフダパケナバダルウィキバダラマプロディケナオフダパケナチキムケムムシクタオシカシカンジュシコセカランファクノケナバンカカナパブのファトのスティロワラ。ロザーカダのゴルコアファリスティラギャビ。アラマアティムフィクルハラファン。ムフィクタファタカナ、バダルウィルキカナ、バダルマプルディ。ウォラハワシュン、アラプコラティロシニカダ、エレウォラタデメルバニウォラトド、ウォアリムン、アラプシャハバダ。パディエラギンキムナハバダ、パティブルハバダ、トチエクラファカウクラ、プロヤハバダ、ダマラキャラピチディベバダルコディベジャザデルコン。ユーティルヘクマタマヤシャー。アラエルマナシャー、アラモアディラマル。ウェルキヤラポケンヘクマタ、デルマネウリディ、アラママナコケチマラディヘクマタ、エレンバマラマラダケナ、バマラエレンチェケナ、ダセエレンチェセレケナハマラビ。アルミナフェイチマディビアマルタチャタチョハシアラプケータヘクマトゥルケビアダプデアピュージカルチペンファクシュノクサラダペンファクシュガタドパザコテプレコウルシェープサセプレコウルシェープオシュシェケナエダプディブンデサークルスウィケナチェプデシュガタドプデシュノクサラダウォメユアテレヘクマタウォチャタチェヘクマトゥルケシュウォチャタヘクマトゥルシュファクトウティアヘルネカティラエタデイケナヘルミラウシュデヘルケシュレマシリエルサーティラバディエティア。ザカチエルメラフェイスエミラーデカナ。ナファマンエルンダー。オパブディケンダーマルダー。エディンジャンベケナ。アドデュニアウォデハクトサダティミドルケナ。ウォマイヤザクルエルルルバブ。ナシハトノーホリムグラ。ダネシマンハクナサートホリューケナ。アカマンハクナサートホリム。フィエダムタフィルアスリフィザー。ヤタザクロウ。バデタフォーダ。ヤタザクロウ。アテーカーペダルバダルファーベダルセポザルバダルセポザルセモダンショウ。ワマヨゼカルジューショウ。ナシハトノーホリ、ヤタイド、イラウバーマケチェスンデアカル、アサブルオクル。ワマンフォトミネフォカティナ。アウナゼットミネグリン、フォエミラヤレムホ。ディアプレイカルヘブロケビケナ。ワマンフォトミネフォカティナキマネファカチトシラガウィスタ。ダメネフォカルバヤンディゲマ。キムシャチトシャカリスタダ・ラプリアシェアラカラファズィビ、ザコタ、ウサダウジビド、アナフリド、アディティムザカテン、ウサダカテン、アウナザットミノグリン、ヤタセカナダシャニツアナダ、ファボファイトンビヒ、ダタグリスアマラダザカチハリパナダシャンデレブンデカダ、ワダルド、ベトセカナダルピラーキサ、ファエンデルハヤデブー、ベシャカラプケーター、ハバーダ、トゥナファケーター、ハバーダ、おいとでかなえもファーネットはばだちなでさんだろうえもこのもでかれはなでピラコアラポコはばだ。なまちふうじゃあじくあらべえばだれき。おまりずわりみねみんさら。おいしいレモンでプレクレヘスカスマダガリズレモンでプランニー。でもねあざかていちゃあこっとプレクレビダーサレンダ。わんねなでさんだろうかなわんねでかパブでおファンウクラダーサレンダ。やらめきおぶんのファーキーフィーレリマハリヒー。メンマーシーランファークコー。 و س ن ي م ت ا ب د ر ي م ي م ج د س و ن ب و ن د ي غ ا د و ي ك ن ا ت ا م و ش ي ب و ن د ي ك و ك ن ا ن ي ر ا ي م ا ش ي غنينا ك ر ا ت ي ب ي غ و ن ي ب ك ر ي د ي و س ن ا ب و ن د ي ك ر ي ك ن ا ف ي س و ل ا ك ر ي ك ن ا خ ب غنيش و ل ا ك ر ي د ا ز ا ل م و ن د ي اما عزيز والي من النصار نسال ا ل م و ن د ي پر حس مددگار ب ن ي و ي چكرا لا پا غرف سروشي مانعين لهم من عذابه انسان جمع دي ناصير دو يعني آقنا مددگار ي كنا چدا لا پا قد عذاب نرنا باج کو كنا ورنا خلوصي کو سيد پا وجدا كنا بابي مينا ان تبدو صدقات فنعم ماهي وان تخفوها وتؤتو الفقراء فهو خير لكم ان تبدو صدقات تزرك تزرك پا جواب ورکيس صدقات اين نوافلا على ما صدقات نپری صدقاتو خلی کنا کپا جواتا ہے کہ اس طرح کہ صدقاتو دا خیلیتینا پا جواتا ہے کہ اس طرح بسرتے چاگہ خلاص و اللہیت کر آدھے صدقاتو ختم خرو پیجی نا چاکی میں خلاص طرح کنا و اللہیت تکنا پاگا بنیادی ورکوے کنا دا خیلیتا پا جواتا ورکوے کنا خالت داوی نی خالت پتو بے دیر سبشائی داوی کنا ہوتا ورکوے دا اللہ در غیر پر کنا فنعم ما ہیا دا دیر صدقات پا جواتا ورکوے نعم كذا فاني مثلا دا فنيما ما هي فنيما ما فنيما زمير دا مبهم دا ما يوسكنا دا يتميشو فنيما شيئا شيئا بدير شو شيئا داغا فدا جواتا بركولا هي داغا مخصوص بالمدخل دا كنا نعم شيئا ابداؤها د ه ي ا ب من رجيب صدقيتا خدا بكنا مذاب مقدر دا دا ابداو دا پا جواتا ورکوئي چه داغا درشو شايدا اي ابداو ها فنعم شئئو شئئن فنعم زمير دا و دا ما دا تميز وكاشو دا اغا نعم من طابل ما شمتا مدمشو دا فنعم ما فنعم شئئو شئئن درشو شايدا چه من درشو شايدا هيا يعني ابداو ها پا جواتا ورکوئي وان تخفوها تسرها وكتب سكات وقتل كول هو تؤتون فقراء الكول من فقراء يتا فل محلت من رسول بقطع بني فهو خير لكم بقطع بقطع بقطع دير بحتار تسرها داد خطرنا دير بعيش دي كان فلش خطر ما ترونسا من ابدائها دا خير اسم تبزيلا دا دير بحتار بجانا من ابدائها بجوات الكولنا ودارنجو ايتائها الاغنياء او پا غنیوتا غنیو نبر کهو کنا نفس نکادو غنی تاور کهو لشه او پا جواتا ور کهو لشه کنا او پا جواتا ور کهو لن پا پتو ور کهو بستار دی او دارنگی که پا غنی تاور کهو کنا فقیر تاور کهو دیو بستار دی اما صدقت الفرض فالعبد الاظهارها لیوتدا بهی ولعلا یوتهم هر جا کنا فرضی صدقه صدقادو دو تا کنا اللہ پا دوار کنا داغا شو بلے چکا پا جواتا ہوئی کنا داغا شادو فنے کنا فنے ام آیا و کپوٹے بھی کنا خود اخو دیرا شادو پاشو کنا کسانشتا کنا علامہ داغا پا نفری سے دکا بنا خبر کنا زکا چیئے کنا فنے سے دکا آگا یہ چیئے پاشو کنا داغا یک ترتیو ترکتا پاشو کنا پاشو پا جواتا ہوئی بختار دی پا دا پتا رکول آگا بختار ندی آج فنے سے دکا دو فنے اظہار رہا ایک اظہار آ بختار دا نپا پتا رکول پاکاش نیات خرو پیرینا زکر چه زکوت تا چه نا زکوت تا یکن پیر دادر بند یکن پا دیر یکن شکر چه زکوت تر بای پرشوا دا نیات تر سیکن آگا چیکن پا تو بند وینا و تکی کن پاکاش مرون جوا تیر جی کن نی آهو کن نیات نخرو پای فرد پال مزینا کی پا جواتا کی حاجینا کی پا جواتا کی زکوتا پا جواتا رکوا کن لیوگ نا بھی ہدے پر چکنا پدے پر سکتا ہوشی میر حاک کتا کی طریب ملا ہوشی کنا چینا دا دولت خو دام را کنا دام را خیر شنیدہ کنا پلکا دا رتمات دا زکوتینا ہو بسی پلکا دا کوتو بسی کنا او بللہ چو لائی یو تحما دے پر چکنا سائی متحم نشی زکوت میں پوٹا منہ ہو بسی سکتا خبر ری کنا خالی دا دولت وینی او زکوت تو نوینی بے کنا خال کتا شکوک سبات سی چیزا ہو لکا زکوت نو بسی کن جوستا کنا میں خلق غیبتی تا سیکھ کے کنا و اطاع الفقراء متعین او فقیر تا خود ہی متعین ا ن ي ر ا ب ن ي ر ك ب ي ن ك ف ر ع ن ك م من س ي ئ ا ت ك م ي ك ف ر ع ن ك م من س ي ئ ا ت ك م و ا ل ل ه م ا ت م ا ل خ ب ي ر ه ا ن ت و ت و ه ا ف ك ر ا ف و خ ر ل ك م و ي ك ف ر ب ا ل ي ا ي ة غير س ي ا ل ي ك ف ر ب ي س ر ى و ب ن و ن و م ت ك ر م س ي ا ل ي ك ن و س ر ى و ي ك ف ر مجزوما ل ا خ ر ك ت ذ ا مجزوم دا و د ا جواب دكنا دا غ جزادو د ا ن د ب ر ا و ا ن ت خ ف و ه ا و ت ؤ ت و ا ل ف ك ر ا يكفر يا نكفر عنكم من سيئاتكم على بيتوس وغنى قشقتكو مين بيتوس وغنى قشقي بالعكس على محله فهو داتك بكره فمحلتي جزاب ونيت فهو خير لكم عمر في جزاب وحاشو كيس مياوى وعليك جزم نجاته ومحلتي جزم موكنا شكلك انا جزم مكارولا وداتك انا فيل لك انا جزا جولك انا شفاي جزم مكلاشي بها مجزم شو يكفر يا نكفر ومرفوعا ويكفر يا نكفر مرفوعا لدى على استناف تدا جمله مستنفاده وجزانه دكنا ويكفر لكن على بكرا اتوس بنا قشقتكو يا نكفر ومي بتوس بنا قشقي داك فين فلكا زونت مستقر جمله شنا يكفر عنكم من سياتكم على بيتوس بنا قشقو ولا ماتا من الحبير على تسمعنا بندك رشاها بارده حالي من بباطني كظاهري لا يخفى علي شو منه دا لا پكنا اسر شايكا نو دا پتشي كنا دا دا مجزاتنا چلا دا توسا بدل در كي ذكر دا دهنم ومراد نوكا بدل ذكر چه بدل وطا ورکا ولا شئ پا يو فعل بونده چه پا فعل بونده خبار وي تو تا پاتا وي چه دسا دا غا شوق لیا دا باب دو کر کنا نذكر دا ملزوم دا کنا مراد دا نظيم دا واللما من عصر اسم من تصدق المشركين ليسلموا نزلا نوسي آيات سنزول بين نبي اول بين نبي سن مشركين تازا كنية سرسي ورکول لكنا صدقات ورکول نوسي كذراء بدل شلا چه دا كتين او لسكن داوين بانك سرکي دا بانك لے چه اسلام روري كنا مجبور شي كنا غريبون نشمن بدوري پوشي چه مجبور شي اسلام روري چه دا ازمين خو زكاة صدقية زكاة بانك چه مش غير مسلمي بدا يا تمازل شو كنا ليس عليك هداهم ایک مرد رستا پتو بنده کنه پتو بنده دی کنه هدایت پتو انده لازم چه خام محا کنه آغا تی اسلام تر ولی و تک نیتا هدایت ورکی دا پتو انده لازم این ناس این دخول فی الاسلام نده پتو بنده کنه هدایت تکن خلق چه دا دی اسلام تر در خیر شی بلکه انما علیک البلاء اتو وزیپا و اتو کنه چار پتو بنده خلی کنه پیغام رسول دی پدے وجہ بندے پدے بنیاد بندے نہ صدقات ماما نے کہا کہ نفری صدقات خیرتی اب بندے کافر کوئے وہ کرا ادھے کام مشکی کافر تھا ولیکن اللہ یہدی من یشا لیکن آخو اللہ پکتا کی ہدایت کو چاہتا کی ہدایت خواہ شی من یسا ہدایت ویلہ دخول فی ہے وما تنفکم من خیر فلانفسکم وما تنفکم من آکم شای کی تس لگویشتا من خیر سمول دولت مال خیر مراد مول مراد دا نکرادا اذا کلشوی کا دیروی چی کنا سنا مدوی کنا پکی مشکر شوی نار دے پشکر شدہ دے غلے کپرے پشکر شدہ فلی انفسکم دے تسے نفسی دے پردہ دے تسے فیدی دے پردہ لأن ثوابہ لہا زکا چی دے گئے نفقی ثواب اے دے گئے نفس سے ملوی جی وما تنفقون الا ابتغاو جللہ او تسے نلا گئی ساہ مگر دے پردے کنا طلبیر دے ذات طلبکم تو سے پناہ پھیر کرو خدا لاپک ذات گوئی سا دا مانا چلا پک رضا گوئی سا یہ ثواب ہوں لا غیر بشی نو گوئی سا من اغراض دنیا خبرون بمانی ہے دا جملہ خبریا دو پا مانا دے کنا انشاء سے دو چی سوا دا لاپک رضا نا سوا دے کنا ثواب بدا کنا نیاتنا یہ بشی پر لگوا ما یہ ثواب پر نیات دنیا لگوا وما تنفکم من خیر یوفا علیکم او کی مشاہ چی تو سے کی مول دولات لگوئی سا يوفى لكم تصر بپيرات الى ايه بدل من الوجه يوفى لكم الجزاؤهم وانتم لا تظلمون تصر بكنا ظلم نكره وتصر بحق ندر كاميري تنكسون من عشان تصر بكنا ديگن سر ندر كاميري والجملتان التاكيد لله دا دوال جملة اوال جملة دي پر تاكيد دا وما تنفقكم من خير فلأنفسكم ايه مضمون دا كنا وما تنفقكم من خير يوفى لكم وانتم لا تظلمون هذا عدادو للفقراء الذين أخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبون الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الى خافه وما تنفق من خير فان الله به عليم للفقراء خبر مبتدا مغزوف ده خبر ده مبتدا مغزوف تبرا اي الصدقات الصدقات للفقراء بكره المقام يكن اشهر ما يميري ذكر بحث نفقات ده كنا النفقات للفقراء صدقات للفقراء غير ذي ترهيب ده كنا بس انفاق بند ذي ترهيب رهون ده كنا للفقراء ده صدقات فقراء ده پر نشمن ده پر دي صدقات پر فقراء بند كيسا الذين اخسروا في سبيل الله آه فقراء چه سور شوی ده لا پر يارشي سور دي اي خبسو انفسهم الجهاد پر نفسينا اي خبزنه پر جهاد پر تبري دي كنا اے دنیا دے گاٹے وٹھ نہ پدے وتری دی کنا نتے جراب تے لا دی نہ مشکات تے لا دی نہ کنا تے کلی تے لا دی کنا تے جہاد سے مسل کام دی کنا نتے سے پاپ دے خپل دولت سے پالا گئی سکنا اے تے ور کوئی سر وہ دے فی علی صفہ نہ سو دے پکڑ مری دے علی صفہ سے مدن نبی سے کنا علی کلی جماعت علی صفہ تے ویلا سی جس کا ادو کرے پاک تعلیم دے پڑا دے حیث زک نے پر بالکل زیرو کفکری وی کنا وكير يريكن ايه نو كيتا بيش جهاد دو تشكيل دي پره كنا دي بي نمينا ولولي كل وهم اربع مهتن سالوير سوا قصوني دي مهاجرين ارسدو لتعليم القرآن والخروج مع السرايا خبز زنه تورو كريو دي قرآن پاكي تعليم دي پر شباوري دي كنا ايه دي پر وقف كريوا ودرنگ ايه سرايا دي سرا كنا وطوك دي پره كيتا بي تشكيل دو بدي نمو دي كنا لا يستطيعون برم الفرد مخانی مینه دیکھا سفر پر مذکرشن سفر زربای ور بزرم پر دیر منے بسی کنا پر مذکرشن سفر پاولی سی زربا لتجارت والمعاش یہ تجارت پر آدارنگی کنا یہ معاش پر آلیشو لیمانو دو جہاد ذکر چے دیکھنا پر جہاد سرا مصروپا دی کنا در اکر یا بلا دن چار بھی جہاد دا یا کر اے دن میں اے دن تارے بولم دی کنا اور علم دے پر حضور و کفکرا دا شپاورس کنا پابا دی مصروپا دا اگر تن دی لیا وہ کہ فقراء دی کنا بدا کر بہترین مصرف تک نا صدقات دے کے تاویر کی تک نا یحسب الجاہل اغنیاء خیال کو پدے بو نے پیا خلق دی ودو نے الجاہل بہ حال ہم چکی محل کے دی کنا اے دی حالات نہ خبر نہیں چلا ہو کہ بالکل یہ ہلو کہ فقراء دے دی دین چار دے پر بلکنا چار نکو اے تے پتہ نہ گئی اخو یہ دل پہ کہ چلا ہو کہ اور دین دا پدیر زکوت مکوت نکی جی من تعفف دے پاک دمنے دی وجہ نہ کنا زکا چے گے سن بچ سلا دا دے سورے نہ کنا سورے نہ کو چاتا سپڑے نہ گرے وی چاتا تا ما کنا لو تاری کنا دے ہا کا پختو کے وچ داخل کتی میڑ مس جی کنا یا سب او جاد اغنیا خیال کو پدی بنے رکھن نہ پیا حال نو خبر حق دے اغنیا دے خیال پنے کو من تعفف دے میرے تعلیل لے پا اے لتا کو میرے سوال ہے چلے کہ رسول نے زول بچ تھی وتر کی وصولی پیشہ اصول نکو ہو تعرفم بسمام تے بہ دے پہنے پن سنات بول کنا یا مخاطب اے مخاطب اتے دے کنا پختہ شاتے من پہنے نے کنا چلے کہ کسو کی تو کی بے کنا پاسے بے دین استے و دے غریبے و دے لوش نہ سات می کنا اے علامہ تم نے تواضع و اثر جوہر اتا وضو کسا اے تو سری خپل رنگ وی اور دے غریب سے خپل رنگ کنا اور دے اثر دے جوہد کنا اے میرے کنا خپل رنگ دا ودی وشی تری لکھ خپل رنگ دا کنا آغا مشکات اثر بے پشمی وے کہ چار اثریا کو تو خدا سے لکھ وڑا ونے مالی میرے کنا چاہی مالی دے کچنی وی خورلی لا یسأل الناس الخافا دے نو گڑی دے خلق دے پگج گجی بندے لا یسأل الناس شیئا الخاف مفعول مطلق دا چه فیل فیل حپور الحاپن آدھے کل کن چه رنڈوئے ہوکو پرنڈوئے سرا الحاپ منا کن چه پر سریتا پر سور چه بلکو ورن شکنا اور نیے پر ایک کن چه ہم آکا لکا منا ہو رہے اے لا سوال لهم اصلا لا اسألو الناس الحاپا دادی کا مقید وکی ذکر شلنا اکثر چه کنفی داخلہ ہی مقید رفع دے قید کو کنا یعنی سور خوکو کنا خوپا گجی بودن نکو کنا رد خواهی خورا طوینا دا مطلب ندا اے لواس دالم اصلا نفید مقیدادو و دی قیدادو کنا بلکل سور کونا ハディスルガリアガビアカペルハサラソルカナ、ザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケダザケアラチゼーターハバリーディベトミラウジカナバーバーヘッダーヘッダーペンファーグボネフォイジャーズマレーアラディメンフュクナムアランドメイルブンダハリアセルンマラニトンファラホンアジメンブラディヘムワラハフュナリマラミスダルンアハイキラガイフェルダラティナディスピアラガイエウリディアラガイプタラガイプジャータボネエレプラクラスパサワーディアプラアジェルディアプラファケーファレキディラブディアプレビエスドルダブリハルプロシャルやハムジニパーでディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナブルコフロシーでハムのディケナジャーホセケケケトタデルコケナ、ナファカウピアサダカウコケナ、アカラスタダムダカラスディナウスウィーケナパパパレドラテーブルネケナ、チョタモフタチェパカザブルネケビ、カザホデルコチェダカザオケナケナ、ホラヤミスティベモコイセケナ、ダセプレアブネスマリリリヤミスティエクルユコナ。もう一度、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれをどうしても、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそアディバディンシェアディバディンシェアケースだけのパパイセーティーディナプリセーウォレカナユトレレプリコディジェプナーディシェアセリティーディレクエカナダヨカナパカザブネアクエウォカナチムディムウォンビディプレシュンダヤプルカイダカナヤミドランスタセバジセクナメチュウミラバルビトリハマハパイセメレカナナスクリシャセカナパイアメルディレクハモテディピンズボンディソルカエカナダーガナ、ダピンディペイチャトタドーパスケリカナ、アセリペイパスケリコディペイアクサラジタイディカナ、ダーガナポノコドシェベダー、アラサウィスラダレバシュラ。ウォルムトマティフムトマティシェン。テカナヨーガナアメリカディナドレジアウォレイヤユニメルジャウォレカナ、ヤジウォルディカナ、ヤチニドヤグラドヤブルフェザーカナ、パテラタルシアンヒトラル。ウィリピンディシアンヒトラルカナ。ハロークシャイダーキャナ。あたとセメルクラダ、ダサボタポドルシジュークのウォレキャナ、ダダレバド。ユトラレポマラシェプノクデシェ、ヤポマテシェプクデシェ、キャナ。チェテレメルサボタジュタイムのウォレキャナ。アナデパキャナ、ヤキャナガ、アナミジュエチトウォルディ。アウィアジェル。ヤキャナガイトラダパジュシェ。アラムサバルイスエトレカナハレミドラバルビキナダイトエスロコカナアハレムドルコチダガレムクラモテベカユーザーランデコロカベトチェズビベサボデルコカナゼベジポユアジマバデルコカナダラベパジェシュトラベカナトウルプレタモカラカナダーカナサウィドレバドエマムシャピセブンデカナデレバーディプライベート やほなディアタ、チャアダナーディビ。エナーディナスロースピザメラディカナ。やエセイダーカイモカムディケチレモジュダキモロジシキディカナ。パナセトラチェスプスリピザカレオディラピザボンデソルウォレ。オヤケロトムダプ、パマトマテシェカナ。エハロクセイダー、パトラタルシアナ、プユリピンシアナカナ。ハタケケチダーフォーケーダミレーカナ。チャーカラパトラメディセトラレカナ。パカシェカトリトラ、ウィナホレ、ダガサウィド。オミスペルブルケネ、デレバデペルケネ、カダダ、オジェスペケネ。カダダダ、オジェスペケネ、カダダマナ、ケネ。チャービアイ、ケビリマケマキラトリア、デケビリマズナトリビ。ヨルパテラトルシー。オヨルケネプロ、ヨリブルミナシケネ、ダツオイベカデハロク、ミオカデハロクネビ。エハロクネビパケケケネ。シナドウカナ、シナドウカナ、オラプトレブンのハテリーカナ、トドラセルカ、シナドウカレエナカナ、アトタカナ、セルベクリアトカナ、セルチナドウカレトタカナ、ドラセルチナドウカレエ、セルスタプシェカナ、ジェンサイドウカダラベカナ、ベダサウィシュラ。ベダファルマザメクルタリモカカナ、ベレバ、ジトラダとマーマラシェ、ベバヤシェプノクデセレ、ジトラダ。アポモトマテシェ、モトマティロフセカナ。アリトレクレポカブルシェパンダーシェカナ。オヤグリトレパジェルシェ。キムハイケサウユフリー。ラヤコムナ。ダブニチギリ、メルコブリヘンデカブルナ。エディキアムナカナ、アバス。バデルモーティチュカナカブルチギリキャマトリシェカナ。アウルシェイ。ラヤコムナ、イラカマヨコモ。イラキアムナ。ダカマイコーダカップ、イスミラー、マナディ、ミスロサラダ。ウォダマイコーダママズリアダ、パテリリキアンサラション。ミスラキアミン。ウォダミスラキアミン、シパタカナ。エムフレブラック、ムカドルデパチキアマンダカナ。アムフレブラック、ハブシュワダキアマン。ウォダカマイコーダカマイコーダカナ。ラヤコムナ、エラキアマン、ミスラキアミン、ラディ。アドミチゲイ、ネベリリ。マガシャン、パシャンド、ダレデリエガサリ。やたはっばとしゅいとん。ちべおかてるしゅいとん。めらますびらんていでわじな。やたはっばとしゅいとん。ちゃがべらだ、べおかてらだしゅいとん。めらますびらんていでわじな。やすらおう。しゅいとんぷらざわらだ。しゅいとんなかなあぷりゅうむらで。もすあじゅうぬらんていとらしゅいかな。だせべだしゅいしゅうへいかばなかな。なかぱちゃぶりちゃぶりゅうしゅいかな。パチャブのワンのプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンプリンもう一度、これをかざで、かざで、あさるせか。しだいをかかることで、ピネティブで、たいのかれか、そういうのをかれ。もたらくんびゃくむら。だめのメッセンのプレッドとよくむら、てれか。ザレカ。あらりのズラビヘン。だわべとかでいぶんならずらはパソワジャーから。だべんのユージ。であんのもかわりんのもびゅうのミスレバー。パディネーションでまかろぴかな。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たジャワシェ。